الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحباب، خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأعدهم للقيام بالتكاليف الشرعية، وأمدهم بما يحتاجون إليه من الضرورات البشرية والجسدية والنفسية، وأرسل إليهم الرسل التي تبين لهم طريق الهدى وطريق الضلال، وأنزل عليهم الكتب التي توضح الأحكام وتبين الحلال والحرام، وترسم لهم المنهج الذي يوصل إلى معرفة الحق والباطل وآثارهما في المصير والمآل. قال تعالى عن الإنسان: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير والشر والسعادة والشقاء بما أودعنا فيه من الفطرة، وبما أرسلنا فيه رسلنا وأنزلنا به كتبنا. خلق الله تعالى الجنة والنار، وجعل لكل منهما أهلين، فوعد من سلك طريق الخير بالنعيم المقيم، وتوعد من ترد في طريق الشر بالعذاب المهين والخسران المبين. قال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال للنار الرب جل جلاله: أنت عذابي، أنتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من شئت. أخرجه الإمام مسلم. عباد الله، إن ربنا جل جلاله قد وضع الطريقين، طريق الخير والشر، وضعهما أمامنا، وجعل لكل طريق منهما أسبابا توصل إليه، ولكل منهما أبوابا تدل عليه. فطريق النار محجوب بالشهوات والشبهات، من دخلها الشهوات والشهبات والشبهات دخل النار، وطريق الجنة محجوب بالمكاره والشدائد والمشقات، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب، وإن هتك حجاب الجنة باقتحام المشقات، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. تريد الجنة؟ لابد أن تتعب وتصلي وتصوم، تأتي المسجد، الحج، الجهاد، بذل الأموال، كلها فيها مشقة على النفس. أما النار فمحفوفة بالشهوات، فإذا ساق الإنسان وراء ما تشتهيه نفسه وتلذ به وتطمئن إليه ستوصله إلى النار. من عظيم الابتلاء والامتحان في هذين الطريقين أن الله سبحانه وتعالى جعل طريق النار فيه كل ما هو لذيذ ممتع وما تميل إليه النفس وتستمتع ففيه الاستجابة للشهوة ولذاتها والاستمتاع بالمرغوبات وحلاواتها والنظر إلى الجمال ومفاتنه والحصول على المال من شتى مواطنه دون ما نظر إلى أخذه من حلال أم من حرام. وفيه الانطلاق والتحرر من كل قيد لا يرام، والنفوس تستخف الانفلات والانطلاق وتستثقل القيود والمنع والوثاق والوثاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. في مقابل ذلك، جعل الله طريق الجنة يغلب فيه المشقة والتعب والحدود والقيود والنصب، وفيه مخالفة النفس ولذاتها ومجانبة الأهواء وشهواتها، وفيها تطهير النفس وتزكيتها وخلاصها من البوار والخسران. ولا ريب أن تزكية النفس تحتاج إلى مجاهدة الهوى والشيطان ومكابدة حظوظ النفس والظلم والطغيان. قال جل في علاه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وصدق من قال: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أيها الأحباب، لما كان طريق الجنة محفوفا بالمكاره والمشقات وطريق النار محفوفا بالشهوات والشبهات، كان الداعي إلى الشر في نفوس بعض الناس أقوى من داعي الخير فيها. الشر لأن في الشر موافقة للنفس في نزعاتها، وفي طريق الخير مخالفة لها في غاياتها ولذاتها. وإذا كان دعاة الشر لا يبذلون جهدا كبيرا في دعوتهم الخلق إلى الشر والفساد بخلاف دعاة الخير والرشاد، فإنهم يبذلون جهودا مضنية في دعوة الناس إلى الصلاح والإصلاح، إذ داعي الشر لديه كل ما تتمناه النفس ويتمناه الهوى من المتع والشهوات والأهواء المبتغات وكل ما فيه متعة العين والآذان ولذة القلب والجسد بلا حرمان. والنفس تؤثر العاجل على الآجل وتستهوي الموجود على المفقود، وهذا فيه ثقل على النفوس ومحاربة لميولها. قال جل جلاله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالتكاليف الشرعية فيها مشقة على النفس البشرية. ألا ترى أن النفس مطبوعة على الحرية، والدين يضبط هذه الحرية بالضوابط الشرعية، وهو قيد يفهمه العقلاء ويتجاهله السفهاء، لأن الحرية المطلقة بلا قيود هي للمجانين لا للعاقلين، وهي تضع نهاية لحريتك حيث تبدأ حرية غيرك من الآدميين. ولقد علمنا أن الله تعالى لم يكلف النفس فوق ما تطيق، فهو سبحانه القائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولم يجعل في الدين من ضيق ولا تعب، بل جعل فيه سعة ويسرا. قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والشريعة سهلة سمحة، كما في الحديث الصحيح: إني أرسلت بحنيفية سمحة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ولكن النفس البشرية قد تتوهم التضييق والمشقة في كل ما يخالف هواها، ولا تنظر إلى ما يعقب اللذة من ألم في الدنيا وخسران في الآخرة، ولا تتمعن فيما يدركه الطائع من لذة وطمأنينة في الدنيا وفوز ونعيم في الأخرى. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى. إخوة الإسلام، إن الله تعالى كما بين طريقي الخير والشر عن طريق الوحي، فقد نصب لها علامات، وجعل كل طريق دعاة يدعون الخلق إليه، فنصب لطريق الخير صفوة خلقه من النبيين والمرسلين وورثتهم من العلماء الصالحين المصلحين، يدعون الناس إلى الهدى وإلى الحق والصلاح، ويحذرونهم سبل الضلال والباطل، وهو طريق عماده النقل الصحيح والعقل الصريح. ونصب بالمقابل لطريق الشر دعاة من الشياطين وأتباعهم من الفاسدين المفسدين الذين ينصبون شراك الإضلال والخديعة، فيدعون الخلق إلى الشرك والفساد والأخلاق الوضيعة، وهو طريق عمدته الهوى لا الهدى، وقائده الشهوة والمتعة لا الشرع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، خط مستقيم، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيم، هذا طريق الذي يحبه الله ويوصل إلى الجنة. ثم خط عن يمينه وشماله لهذا الخط خطوطا، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وإذا كان طريق الخير فيه المشاق والصعاب، فإن هذه مشاق مؤقتة تعقبها لذة دائمة في جنان عذبة، وإن طريق الشر فيه شهوة عاجلة ومتعة عاجلة لكن تعقبها حسرة وألم دائم وعذاب، فلذات المعاصي تفنى ويبقى عقابها، وآلام الطاعات تذهب ويبقى ثوابها. وفي مقابل ذلك، كم ترك العاصي لنفسه الحبل على الغارب ونال من اللذات وعب من الرغائب، لكن أين تلك اللذة التي أمضاها؟ وأين الشهوة التي قضاها؟ لقد ذهبت وكأنه لم يذق منها شيئا قط، وبقيت آثارها. وكم يجد الطائع من مشاق الطاعات والعبادات، والعاصي من لذائذ المعاصي والشهوات، لكن ما الذي بقي لنا من جميع تلك اللذائذ التي ذقناها والآلام والمشاق التي حملناها؟ إنه العقاب أو الثواب. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتوة